وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في هذه الأيام كثرت تساؤلات إخواننا اليمنيين وغير اليمنيين عن بعض الكذبيات المبتدعة وعن الكذبيات الكافرة كالكذب الاشتراكي والكذب البعثي والكذب الناصري، فقد اتضح أمرها أو اتضح كفرها لدى كثير من الناس والتساؤلات عن هذه الكذبيات التي يلمعها أصحابها ويستطيع عليها قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون وقول الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يجب أن يعلم أن المسلمين بل أن الجن والإنس ينقسمون إلى قسمين إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. حزب الرحمن مأمورون بالاعتصام بحبل الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها لست منهم في شيء انما امرهم الى الله، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نعم الفرقة أعداء الفرقة أعداء، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نعم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مفهوم الآية الكريمة أن الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى لا يختلفون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الصحيح عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول لاصحابه: استووا ولا تختلفوا فيخالف الله بين وجوهكم ببعضها بين قلوبكم. وهذه مفسره لان معناها تحاببون ويخالف الله بين وجهتكم، وهذا هو الواقع. كل طائفة لها وجهة تخطيط من قبل أعداء الإسلام، يخافون من المسلمين ويخافون من الدعوة الإسلامية، فأرادوا أن يفرقوا المسلمين إلى جمعيات وإلى حزبيات مغلفة. والمسلمون لا يشعرون بهذا. نعم، هناك علاج لهذا الاختلاف هو التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخطيط من قبل أعداء الإسلام لتفرقة المسلمين. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتحتلوا وتذهب ريحكم. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في أهل الكتاب: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. من العجائب والغرائب أن تخرج رحلة من بلد إلى بلد من أجل الدعوة إلى الحزبية، من أجل الدعوة إلى الحزبية. أما الدعوة إلى الله وإلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يقول فيها رب العزة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه وتعالى: ويتقن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في الزمن الذي وجب الشيوعيون والبحثيون والناصريون على بلدنا وجبوا وجبة وسلموها مكاتبهم في جميع المدن اليمنية، في ذلك الزمن نفسه نرى من يدعو إلى الفرقة ومن يدعو إلى الحزبيات ومن يدعو إلى التفرق. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قدومه إلى المدينة إلى الحزبية؟ وهل دعا أيضا قبل قدومه إلى المدينة وهو بمكة دعا إلى الحزبية أم دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلما وجد للمسلمين قوة أنزل الله آية الجهاد: إن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم يا إخواننا، الأمر أعجب من أن تشغل الناس بكراطيسك. الأمر أعجب يا عبد الله يجب أن تتبعوا الله سبحانه وتعالى. السيوعيون وجبوا على بلدي، نعم وجبوا على بلدنا، وهكذا البعثيون والناصريون. ولو حدث أمر لرأيتهم يجتمعون ويكونون يدا واحدة لضرب المسلمين، لا يفرقون بين هذا ولا بين ذاك. الزمن زمن إخلاص، وزمن رجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ليس زمن سيئ وليس زمن كذبية، فقد بارت الكذبية من زمن، وقد أصبح الكذبيون يستحيون أن يقول أحدهم إنه كذبي، أو يطرد على أحدهم بأنه كذبي. أصبحوا يستحيون. وأنتم تريدون أن تحيوها نعوة الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند أن قال الأنصار يا للأنصار، والمهاجر يا للمهاجرين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ملكنا. متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس منا من ضرب القدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. دعوى الجاهليه يشمل الدعوه والتعصب الى المذاهب، ويشمل التعصب الى الطرق الصوفيه، ويشمل ايضا التعصب الجدلي، ويشمل ايضا التعصب الكذبي الذي غزانا به اعداء الاسلام. خير الهدي هدي محمد، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا يفلح اخر هذه الامه الا ما افلح اولها. ما لكم يا اخوان لا تدعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتآخوا مع كل مسلم؟ الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا يحسب من الشر ان يحقر اخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول ايضا كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاضدهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. ويقول ايضا كما في الصحيح بل في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم لسنا نهتم بهذه الجمعيات ولا بهذه الحزبيات المغلفه، لكن وردت الينا اسئله من اناسنا شتى. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: قلنا لسنا نهتم بها لأنها تتغير، ولو رأت الحكومة عليها ضررا من ذلك ألغتها بأسرع وقت فتغير. لكن كما قلنا الحامل لنا على الإجابة هو قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقوله أيضا: وإذ أخذ الله ميثاق إذا قلدنا أوتوا الكتاب لتبين أنه للناس ولا تقتلون فنبذوه واشتروا به وراء فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سئل عن علم فسكنه ألزم بلجام من نار. هذا الحامل لنا على أن نتكلم في هذه الجمعيات المبتدعة، وإلا فعمرها بسيط ليس لها عمر، ما هي إلا مثل ماذا يا إخواننا؟ مثل الأندية، يعني بعد سنة أو سنتين يضربها الناس ويأتون لها باسم جديد، وبعد سنة أو سنتين يضربونها باسم الآخر ويأتون لها باسم جديد. نعم يا إخواننا، الذي يسألنا من خالد الحجية أنها تنسخ الشباب، تنسخ الشباب وتلهيهم، بل تصدهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، تصدهم عن العلم النافع الذي يقول فيه رب العزة: ينفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول أيضا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفتحه في الدين. نعم، أعرف أناسا من هؤلاء، أعرف أناسا من أصحاب جمعية الفتنة، كان يحقق في الخصائص للنساء تحقيقا عجيبا، وأعرف آخر كان يحقق في مسند أحمد تحقيقا عجيبا أيضا، وقد أثنيت على تحقيقه في بعض أشرطته. آخر أيضا، لأن الإخوة القائمين على جمعية الفتنة هم بحمد الله لطلبة العلم عندنا، ولكن ماذا نعمل لهم إذا انحرفوا وضلوا وزاغوا؟ ماذا نعمل؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فانا نفسي لا املك لنفسي هدايه، لا املك لنفسي هدايه، انما يهديني الله سبحانه وتعالى ويثبتني الله ويثبتني الله سبحانه وتعالى، والا فلا املك لنفسي هدايه. نعم إخواني بالله، السبب في هذا هو أن جماعة من الكويت أتوا إلى اليمن وطلبوا مني الانضمام إليهم، فقلت لهم: إن أردتم أن تساعدوا الدعوة في ذوق دون كيف ولا شر فعلتم، وإن أردتم أن ماذا؟ وإن أردتم أن تشرطوا أي شرط وهؤلاء من فاعل الخير، أما الكتومات فلا جزاها الله خيرا كلها عن دعوتنا، ما تعرف كتوبة الكتومات دعوتنا لا جزاها الله خيرا كلها الكتومات. نعم يا إخواننا، بعدها ماذا؟ بعدها ماذا يا إخواننا؟ عمدوا إلى بعض إخواننا الجسدين، نعم جشعين، واستقبلوهم على حياتهم، حتى ماذا؟ أنهم في مجلس من المجالس يقول بعض الكويتيين: من طلبت دعوتنا إلا بعدنا لم يقيدها بالعلماء. حتى إن بعض الإخوة يقول لقد كان حاضرا في الجلسة لقد شعر جلدي من هذا الكلام. فالآن ما زال مسكين يهلل معه يهلل معه يا إخواننا. فينبغي أن يعرف موقفنا أننا بريئون من الكذبيين كلهم. أما الكذب الاشتراكي فقد خصصناه فيه. لماذا؟ في كبير بل أشرطة. وأن الحزب البعثي فقد خصصناه أيضا بشريطين وسيخرج إن شاء الله في كتاب بعنوان كبر البعثية والحزب الاشتراكي كافر. حتى لا يقال أنتم تهاجمون الدعاة إلى الله وتهاجمون أسواقكم وتغفلون عن الشيوعيين. لم نغفل بحمد الله عن الشيوعيين وهم يعرفون هذا. ولن نغفل إن شاء الله عن الشيوعيين. الناصريون عايبة. من كان على مبدأ جمال عبد الناصر فهو فاسد. كتاب وسنة كتاب وسنة وبراءة من الكذبيات. وبحمد الله نصيحتي للعلماء قد استفاد منها وقد انتفع بها كثير من أهل العلم. لا أقول ماذا؟ لا أقول طلبة العلم العامة. طلبة العلم بحمد الله استفادوا والعامة أيضا استفادوا. لكن من أهل العلم أيضا استفادوا وشعروا أن الحزبية تسحب عليهم طلابهم. نعم قد جاءوا إلى ها هنا أصحاب ماذا يا إخواننا؟ أصحاب الكويتيين جاءوا إلى ها هنا ولا يستحيون ولا يخجلون. وضحكوا على بعض إخواننا من أهل الكام. ضحكوا عليهم وقالوا هلم نحن نزوجكم ونحن نعطيكم ونعطيكم. ولما أخذوهم بعد أيام تركوهم يا إخواننا. نحن نقول لهم ونقول لهم الشوارع والمباني والأسواق ما لكم وجه الرؤوس وهكذا يعني قضية الأصناف ما لكم ما تدعونهم إلى حجيتكم ما لكم ما تفكرون إلا في إضلال وفي جلد طلبة العلم. نعم ينبغي لطالب العلم أن يعرف فما الذي حقق الخصائص. ولسنا نقول هذا شانك نبيل. نعم له قدر 15 سنة او اكثر بل يمكن قدر 20 سنة منذ حققها. والان ناتت المعلومات بعد الجري بعد الحزبيه وهو يعرف نفسه. نعم بعض الناس الذي انتقض في الإخوان المسلمين كان حاضرا لكتاب الله ومن كبار الدعاة إلى الله وما هي إلا أيام. فإذا هو يبكي على نفسه وعلى وقته وعلى القرآن فقد أصبح يتفلت منه. الأمر أعجب من أن يشغل الناس في براطيل. نعم يا إخواننا. ثم أنني أنصح جميع أصحاب الأموال ألا يتساعدوا معهم بشيء. نصيحة لوجه الله. ما نحن نقول لهم أهلنا لا. نصيحة لوجه الله ألا يتساعدوا معهم بشيء. لماذا؟ لأنهم يغرونهم على تمادهم في الباطل. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. نعم نذكر لكم أيضا قصة الكويتيين. جاءوا إليهم وكتبوا جملة من الدعاة إلى الله وأنهم سيعطونهم شيئا يساعدونهم به. ثم بعد ذلك بعد هذا عبد محمد عبد الجليل وعبد القادر الشيباني يختلفانها وما هو مثال المساعدة على حل ولا أثر. بل أصبحا كالكلبين على جيفة يتهاترانها ويتشاببان ويتشاتمان حتى إلى الآن. اذهب إلى محمد عبد الجليل وسأله عن عبد القادر الشيباني سيدي الخبير. واذهب إلى عبد القادر الشيباني وسأله عن محمد عبد الجليل سيبدو خبيث. نعم يا إخواننا، هذا شأن الدنيا. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: والله من الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو شأن الدنيا يا إخواننا. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اختار الله له الآلة التي يمكن أن يتأثر بها الناس. لو أعطاه الله سبحانه وتعالى الأموال، أعطاه الله الأموال، وهذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه، نعم وكان يعطيه شيئا من الغنائم، لكنه كان يجيبها بأسرع وقت. ربما تكون الدعوة مادية، لم تكن الدعوة خالصة بوجه الله. ذهب الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا منا نحتاج إليه من عنه ومن آبار ومن غير ذلك. وكان قد أعد الله الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاطنا له فقال: مرحبا بكم، لا تسألوني شيئا إلا أعطيته. فتمالأوا فيما بينهم وقالوا: الدنيا ثانية، نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يستغفر لنا. قالوا: استغفر لنا يا رسول الله. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. أنا أنصح كل أخ أن يرجع وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فرق كبير بين الإخوة عند أن كانوا يدعون إلى الله عز وجل أصحاب جمعية الحكمة، فرق كبير في قبول ماذا؟ قبولهم في قلوب الناس عند أن كانوا يدعون إلى الله عز وجل، وعند أن كانوا يدعون حالهم الآن إذ يدعون إلى الحجية. نعم يا إخواننا، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعتبر بحمد الله نورا لك أيها المسلم، وتعتبر شرفا لك. نعم تعتبر شرفا لك، فيجب أن تحمد الله سبحانه وتعالى إذا هيأك أن تكون من الدعاة إلى الله. أما حزب التجمع فطاغوتين، فليبلغ الشاهد الغائب، وسننتظرهم إن شاء الله فترة أسبوع، فإن أتوا وإلا فأشرب وكتب. وأنتم يا أصحاب جمعية الحكمة أيضا هذا الشريط إن شاء الله سينشر وسيزاد عليه ويطبع. أنا قولوا للحزبيين، قولوا للحزبيين ولأصحاب الجمعيات إنني لهم بالمرصاد، كونا كانوا شيوعيين أو بعثيين أو ناصريين أو من أصحاب الحزبيات المغلفة المبتدعة. نعم يا إخواننا، قد تقولون: ماذا فيها؟ فيها بناء مساجد ومساعدة أيتام وأفعال خيرية. أقول لك: فيها حزبية، فيها حزبية مغلفة جاءتنا من الكويت. وإنني أنصح إخواننا في الله، أنصحهم أن يعتبروا بالكويت. والله ما يمكنكم ولا تستطيعون أن تقفوا أمام الأعداء بحزبياتكم هذه، هي حزبية مال. الذي يسجل معكم يسجل من أجل أن تقفوا، لا تظنوا أنه يسجل معكم من أجل أن يدفع لكم بالشهر 50 ريالا أو 20 ريالا أو كذا أو كذا. هي المسألة مادة من الجانبين، من جانبكم ومن جانبهم. نعم من جانبكم ومن جانبهم، فواجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فيها إخواني في الله أن ما عملوه لابد أن يرفع فيه في رأس السنة تقريرا إلى المسؤول من جانب الحكومة عن الجمعيات، وما يدرين أن يكون بحثية أو اشتراكية أي ناصرية. ورب العزة يقول في السبيل الكريم ولا ترسلوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر كيف إذا كان هو المسؤول عليه. ذلك بالبطانة يا مساعد جاده، لكن جاده إذا كنت مساعدا له وأنت مساعدا له وأنت فينبغي أن يعلم مواقف الحكومات يا إخواننا إلى الإسلام، مواقف الحكومات إلى الإسلام في جميع البلاد الإسلامية يجب أن يعلم هذا. وماذا يا إخوان؟ الأمر أكبر من أن يلبس ملبس يأتي لنا شخص ويلبس ويستدل بآيات يعوجها وهي ما شاء الله قد أنزلها الله سبحانه وتعالى تبيانا، وأنزلها سبحانه وتعالى ليبين للناس، ثم يستدل بآيات ويستدل بآيات ويقولون أهل السنة أهل السنة. يا أخوان قولوا أهل البدعة، لا تقولوا أهل السنة، أهل السنة هم الذين يتقيدون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذي يقول بالتصويت والانتخابات فطاغوت، نعم رب العزة يقول في كتابه الكريم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نسألهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم أو نماتهم ساء ما يحكمون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أيضا أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن نجعل المتقين كالفجار، نعم. وفيها أيضا أنهم إذا اختلفوا فأجل الأكثر وإلا كلا الرئيس، إذا اختلفوا في أمر هذا موجود في صحيفتهم إلا أنها عندي نجسة أنا ما أدري. ومثل ما كان الدستور، كان الناس يردون على الدستور وأنا أقول أنا لا أؤمن بالدستور من أوله إلى آخره، فلا أحتاج إلى أن أرد عليه. هذه الصحيفة أنا لا أحتاج إلا إذا عزمت أن أكتب كتابا فلا بد أن آخذ. أيضا اسمعوا يا أخوان، فيها أنهم إذا اختلفوا في أمر فالأكثر فإن استوى فالرئيس له أن يأخذ. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، نعم يا إخواننا. ويقول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، نعم. فالواجب أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، نعم. ما كان لك أن تأخذ ما تختاره أو ما يختاره الرئيس أو ما يختاره الأكثرية، ما لك يا عبد الله. يقول الذي يقول في كتاب الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول الله سبحانه وتعالى ودليل من عبادي الشكور، ويقول الله ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم انه يقال لآدم يا آدم أخرج بعث النار فيقول منكم يا رب، فيقول من كل ألف ومن كل ألف 900 وماذا وتسعة وتسعين هكذا، يعني الذي ينجو هو واحد. يا إخواننا الأفضلية مرمومة في كتاب الله ولكنها عمل حزبية، عمل حزبية ومجاراة الرأي. لماذا تردون على أصحاب التجمع؟ الرد عليكم ردكم على أصحاب التجمع. التدفع بل أخذه شخص يعد عليكم أنتم وهذا الرد ربكم لكان صادقا، لأن فيه موالاة ومعاداة يا إخواننا، وفيه أيضا ضياع لأعمار الشباب. أعمار الشباب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تدنو قدم عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عمره فيما أدناه. فنعم أنت تسأل أيها الشاب عن عمره هذا، فإنما ينصح الشباب العدمين، لأنهم حفظهم الله الذين أرسلوا رسالة فيها لا أنصحهم أن يقبلوا على تعلم الكتاب والسنة، وأرجو أن ننزل أخا نحن لا نعيشكم بمال، ما عندنا مادة نقول لكم هكذا، أرجو أن نسأل الله سبحانه وتعالى وأن نرسل أخا يعلمكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمكم كيف تكونون إن شاء الله مؤلفين ومحققين ودعاة من الله. فالأمر يا إخواننا الذي يحملنا على ماذا؟ الذي يحملنا على الوقوف أمام هذه القضية أنها مسخت الشباب، أنها مسخت الشباب، وإلا فوالله ليس لدي وقت، أنا مشغول بحمد الله بالتعليم ومشغول بالتعليم ومشغول أيضا بالدعوة إلى الله، لكن لا بد من الدفاع، لا بد من الدفاع، من دفاع شبهات أصحاب الباطل، لابد من دفاع شبهاتهم، وننصحهم أن يرجعوا إلى الله وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فإنني أخشى الجدوات. يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه. نعم، إذا لم تتقوا الله سبحانه وتعالى فيفلت الله بصائركم، وما تدرون إلا وأنتم مثل عبد القادر الشيطاني ومحمد بن عبد الجليل، ما تدرون إلا وأنتم على هذه الحالة. يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يرجعوا إلى كتاب الله. لسنا ندعوهم إلى أن يتبعونا، فلسنا أهلا لأن نتبع، لكن ندعوهم إلى أن نتحاكم نحن وهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وندعوهم إلى أن نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فماذا يا إخواننا؟ الأمر خطير. ماذا إذا كانت المسألة هوى؟ إذا كانت المسألة هوى فماذا؟ نعم، الحزبيون عندهم هوى. انظروا منذ أسسوا هذه الجمعية كيف غابوا عن الناس، لأنهم يعرفون أنهم قد أحدثوا في دين الله، كانوا يزورون في الثلاثة الأشهر في الأربعة الأشهر، لكن يعرفون أنهم قد أحدثوا في دين الله. فنحن نقول لكم وسنبلغ الشاهد الغائب أننا بريئون منكم ومن حزبيتكم، وأننا نقرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الحزبيات التي مسخت كثيرا من الشباب وأبعدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لا نقبل أيضا الميزانيات. إخوان المسلمون انهاجموا، وبعد أن انهاجموا وأصبحوا مرغوبين عند ماذا؟ أصبحوا مرغوبين عند المجتمع، طلبوا اسمهم إلى التجمع اليمني للإطراء، وكما قلنا سنحكم إن شاء الله بشروط القتال إذا لم يقدموا الكتاب والسنة. دعونا يا إخوان من التلبيس على الناس باسم الدين، نريد ماذا؟ قالوا نحن حزبيون نريد أن نجاري الرب ونريد أن نجاري المجتمع. إذا كذا جزاكم الله خيرا أو لا جزاكم الله خيرا أفضل. فأما أن تلبس على الناس باسم الدين فلا يا إخواننا، لا تلبس على الناس باسم الدين وباسم السنة. أصبح بالسنة الجبة يحملها إذا أراد أن يحملها وينفعها إذا أراد أن يمنعها. لا تلبس على الناس باسم السنة ولا باسم السلفية ولا باسم السلفية ولا باسم السلف. نلا السلفية أنت أنا أن ماذا أن ترجع إلى ما كان عليه السلف؟ هل البخاري كان حزبيا؟ هل الإمام أحمد كان حزبيا؟ هل عبد الله بن المبارك كان حزبيا؟ هل سعيد بن المسيب كان حزبيا؟ هل أبو هريرة كان حزبيا؟ هل أبو بكر الصديق كان حزبيا؟ هكذا أيضا من السلف لم يكونوا حزبيين، كانوا يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وإذا جاء وقت ماذا؟ إذا جاء وقت الجهاد جهاد. نعم، عبد الله بن المبارك في آن يراقب وفي آخر يحج ويعلم. هذا شأن سلفنا وإخواننا، أما أن نبجي على الناس بالسلفية أو نبجي على الناس باسم هذا باسم هذا السنة، فلا، السنة عنكم بعيدة والسلفية عنكم بعيدة وأصبحتم حزبيين بعيدين. تلبسون على الناس بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم يكون قارنهم جمع. إذا قلنا كل شيء بدعة فجمع القرآن وإلى غير ذلك. هذه هي شبهة أصحاب الموالي. يا سبحان الله، كيف انقلبت من سنين وثلاثين إلى مبتدع؟ تبث شبهات المبتدعين في المجتمعات. نعم يا إخواننا، نحن مثلا ندعو لسنا نحملهم ما لا يطيقون، هل نحن أنفسنا تحملنا ما لا نطيق؟ لا، ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم شيئا، هم يلبسون على الناس باسمنا، فمن هذا الشريف وقبل هذا الشريف فليعلم كل أحد أننا براء منه في هذا الوقت الحقيقي. نبرا إلى الله سبحانه وتعالى منه، ونحن محتاجون إلى كل آخر، نعم أي مسلم، ونحن محتاجون إليه في هذا الوقت الحقيقي. لكن الحزبيين نبرا إلى الله سبحانه وتعالى من حزبيتهم ومن ماذا سيطرتهم على العامة، فلا يلبس على الناس اسمنا، فليدعو لهم يعني بدعوة مستقلة وحزبية مستقلة. ومن الآن وهكذا إن شاء الله سيكثر كتاب بإذن الله تعالى يبين أننا نقرأ إلى الله من الحزبية حتى لا نشاركهم في إذنهم، فيلبس على الناس اسمنا نحن ندعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله المستعان. أقول بيت يا شيخ إن حزب التجمع طاغوتي، فما وجه الطاغوتي يكفيه وجزاك الله خيرا على موعد معهم لمناقشة أعدائهم، فإن جاءوا في الأيام القريبة وإلا فإن شاء الله سيسجل شريط لن يبلغ الشاهد الغائب أنني أقول إنه طاغوت. العقل يقول الذي قد سجل في حزب التجمع فماذا؟ أنا أنصحه أن يكفر عن يمينه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف على يمين ترى غيرها خيرا منها فليعطي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وماذا يا إخواننا؟ لأن كلمة الشيطان كلمة المسلمين مما تقر به الشياطين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبد المصلين ولكن بالتحريم. نعم، فتجد كل حزب وهو يلقي على الحزب الآخر ما هذه الانتقادات من أصحاب جلدة الفتنة على أصحاب التجمع. هذه بعض الانتقادات وبعدها في موضعها ولكنها واردة عليهم والله المستعان. نعم. أحسنت، هذا سؤال حسن، أسأل الله أن يبارك فيه. يقول العقل إذا نكرتم وقلتم هذه الحزبية بدعة وهذه القوى الحزبية الكافرة، فماذا تنصحون المسلمين الذين انصحوا به اخواننا المسلمين ان يتقوا الله سبحانه وتعالى ويجمعوا كلمته تحت ظل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فان الامر خطير، الامر خطير. اعداء الاسلام وسلفيون وبعثيون ووثريون قد احتلوا البلد، فلا بد من مواجهتهم اما بالحجه فذلك ذلك، ولو لم يخشى من تفجر البلد الا كانوا يستحقون القتال، لان ماذا كان السلفيين كافرون والبعثيين كافرون والنصريين كافرون، لكن ما يحب اهل السنه ان يكون تفجر البلد على ايديهم حتى لا تلحق بلدنا بالإيمان. وهذه الحزبيات ان شاء الله امرها بسيط ستزول باذن الله تعالى. لو قد حصل لاهل اليمن الشمالي اشر ما حصل لاهل اليمن الجنوبي، لو حصل لهم الاشر لرايت البدائل يخرجون ببنادقهم ويخرجون. نعم يا اخواننا ما يستطيعون ان يقتلوا على ما قدر عليه اخواننا الجنوبيين بارك الله في صالحين. وهذا الامر واقع، فانه يجب على المسلمين ان يعدوا الحجه وان يستعدوا للجهاد في سبيل الله. قد يقول قائل كيف يعد الحجه ويستعد للجهاد في سبيل الله تحت رايه العلماء؟ تحت رايه العلماء ينطقون من العلماء علماء السنه. وماذا وبعدها؟ فان الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو رجوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد ان يكون تحت رايه العلماء لا تحت رايه جهال. اعني ماذا؟ هل اعني ان يكون العالم قائدا وهو لا يحسن وفي المجتمع من يحسن واحسن منه؟ لا، ان يكون او ان يوضع كل رجل في العمل المناسب له، القياده لمن يحسنها والفتوى لمن يحسنها، ويكون الكل متقيدين بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاننا والله نخشى على يوم الله ان ياتي له مثل ما اتى للكويت، ما يفتح الله للسبابات وهكذا على ابواب. ولكن الحمد لله بقي القبائل وبقي الناس في الخير بحمد الله ما يستطيعون، لان اليمن ليس كالكويت بحمد الله تعالى. فالامر عليهم الواجب عليهم ان يستعدوا لاعدائهم مواجهة الحجة بحجة، وإن تقلب إلى مواجهة السلاح وعسى أن لا يكون ذلك، ولا قد بدا لو اقترحنا من هذه الحزبيات كلها، صحيح لو اقترحنا من هذه الحزبيات ومن هذه ماذا؟ الجرائد والمجلات من العجائب والغرائب يا إخواننا أن صاحب جريدة يقول سياستنا سياسة خمينية. أنت أيها البائس المسكين أتدري أنت هاتي، فلماذا ما تقول سياستنا سياسة جدنا محمد بن عبد الله وهاتي هذا المسكين الذي قال سياستنا سياسة خمينية؟ أما تدري يا مسكين أن السياسة الخمينية فاشلة وأنها فشلت ومع ماذا؟ مع انها استعانت بروسيا وبامريكا وبجميع العفاريت فلم ينفعوها، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك استسلموا. فيا زعمت ان الخميني كافر، نعم الخميني كافر، فليبلغ الشاهد الغائب، فانه هو الذي قال في كتابه الحكومه الاسلاميه ان لائمتنا منزله لا ينالها نبي المرسل ولا ملك مقرر. وهو الذي قال ايضا في كتابه الحكومه الاسلاميه ان نصوص ائمتنا كالقران. وهو الذي قال لو وديع من بعد طهران ورد عليه الناس قال إن الأنبياء وأئمة أهل البيت لم يقوموا بمهنتهم ولكن ماذا الذي يقوم بمهنتهم هو الخميس هو ماذا هو المهدي. انت اتذكر شيئا اريد ان شاء الله ان نرسل من الاخوة الذين يعني ماذا الذين لا يتكلمون او سألوا عن هذا الامر من اجل هذا تلجيت بالكلام نرسلهم ان شاء الله نرسل لهم ان شاء الله بعد الاشرطة التي في شأن الصدية والتي في شأن سلفية الكويت الى غير ذلك. نحن نقول هذا سامحين باخواننا السلفيين بالكويت ونحن نعلم ان فيهم من هو خير منا لكن باولئك دعاة الصدية بدعاة الصدية لا بد من البيان حتى لو بدنات ام اخي الان لا بد من بيان احوالهم والله المستعان. نعم على البعض الرافضة او مختلف السرداد من الدرن الثالث وهو عنده مختلف السرداد وهم منتظرون له والله المستعان. نعم اقول له يكفر عن يمينك ها ماذا الاخ قال انه اسلم فقلت له يكفر عن يمينك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا ما ليس هذا ما ليس منه فهو رد